لما قال هنا حدثنا عمر بن يوسف، لما نأتي إلى هذا السند بنفس السند في صحيح البخاري نجده يقول حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، فهذا على الراجع أنه تصحيف كما قال صاحب كتاب فضل الله الصمد الجيلاني، وهو فضل الله الجيلاني، قال لفظ عمر بن يوسف تصحيف وليس في الرواة ولا في شيوخ المصنف البخاري على ما نعلم عمر بن يوسف. يعني الراجح إذا رجعنا إلى رواية الصحيح وجدناها محمد بن يوسف. فهذا الباب باب قبلة الصبيان، قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا سفيان، وهو الثوري، سفيان الثوري، عن هشام وهو هشام بن عروة، عن عروة وهو عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ هذا الحديث صححه الألباني بهذا السند في الأدب المفرد. والحديث عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم. وهذا في قوله باب قبلة الصبيان، هذا وضعه المصنف، هذا من باب ضرب الأمثلة في الرحمة واللين والرفق عند المسلم، وأنه هذا من فضائل الأعمال. فجاء وذكر لك قبلها باب الوالدات رحيمات، وذكر قبلها الولد قرة العين، وذكر لك قبلها أيضا حمل النبي صلى الله عليه وسلم، حمل الصبي على العاتق، كله يبين لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالأولاد وبالناس، ليس بالأولاد فقط، بالناس جميعا. وجاء في حديث صحيح ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فجاء بهذا المثل القبلة للصبي، أن تقبل الصبي إما من أولادك أو من محارمك أو من غيره، ولد صغير تقبله رحمة وشفقة من أجل إدخال السرور عليه، من أجل إدخال السرور عليه، فهو يفرح بهذا. قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم؟ متعجب من هذا بعض المفسرين أو بعض من شرحوا هذا الحديث، قالوا ربما يكون هو الصحابي الجليل الأقرع بن حابس، وسيأتي الحديث الأقرع بعد هذا. والأعراب يعني اشتهر عنهم الغلظة والجفاء، اشتهر عنهم الغلظة والجفاء، ولذا استعجب واستغرب فقال أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ وكأنه يرى أن هذا الأمر من الفتوة ومن العزة، وأن تقبيل الصبي ينزل من قدر الإنسان. فقال ما نقبله، يريدها من باب الفخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني هذا الأعرابي، وكما ذكرت لك جاءت أحاديث عن بتصريح أسماء، يعني أسماء بعض من الصحابة، منهم كما ذكرت لك الأقرع ابن حابس، أيضا حدثت نفس القصة لقيس بن عاصم، وكذلك لعيينة بن حصن. فهذا كله ذكره الحافظ في الفتح. فهذا الأعرابي رأى أن تقبيل الصبيان منقصة، تنقص من قدر الرجل. والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، كما جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجفوة التي حملته أن يستنكر أمر تقبيل الصبيان، هذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر مما يكون دليل على نزع الرحمة من القلب عياذا بالله. ولذا قال له أو أملك، هذا استفهام استنكاري، استفهام استنكاري أي منكرا عليه. أو أملك، قال أي لا أملك، لا أملك أن جعل الرحمة في قلوبكم بعد أن نزع الله منها. وهذا استفهام استنكاري. جاءت روايات أخرى أن مجموعة من الأعراب جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له هذا، فرد عليهم بمثل هذا الرد. يقول القرطبي رحمه الله وإذا تقرر هذا، فمن خلق الله في قلبه هذه الرحمة الحاملة له على الرفق وكشف ضر المبتلى فقد رحمه الله تعالى بذلك. يعني هذه نعمة، والإنسان يدعو الله أن يرزق مثل هذه النعمة، أن يجعل في قلبه الرحمة على أولاده وعلى غير أولاده. هذه نعمة، ومن نزعت منه هذه النعمة فليعلم أنه نزعت منه الرحمة. فقال وجعل ذلك علامة على رحمته، يعني مع أن الرحمة من المخلوق لا تقارن برحمة الله عز وجل، غير أن الرحمة بالمخلوق من المخلوق سبب لرحمة الخالق بالمخلوق. الرحمة من المخلوق بالمخلوق سبب في رحمة الخالق بالمخلوق. قال وجعل ذلك علامة على رحمته إياه في المآل، أي أن يرحمه يوم أن يقدم على الله عز وجل. ومن سلب الله ذلك المعنى منه أي الرحمة وابتلاه بنقيض ذلك من القسوة والغلظ، ولم يلطف بضعيف ولا أشفق على مبتلى، فقد أشقاه الله في الحال وجعل ذلك علما على شقوته في المآل. إذن من نزع منه الرحمة في قلبه وأصبح صاحب قسوة وغليظ القلب ولا يتلطف بالضعيف ولا يشفق على من ابتلي، هذا يؤاخذ مرتين، يؤاخذ في الحال في الدنيا ويؤاخذ يوم المآل في الآخرة. ولذلك قال ونعوذ بالله من ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء، لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. وقال في حديث آخر: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وجاء في حديث آخر: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وفي هذا الحديث فوائد عديدة. أولا، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة والشفقة، فهذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة التي جاءت مبينة لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك فيه بيان ما عليه أغلب الأعراب من الجفوة والقسوة وغلظ الطبع. الأمر الآخر أيضا أن الجزاء من جنس العمل، وهو أن من لا يرحم لا يرحم، أن من لا يرحم لا يرحم. الآن نشاهد بعض من يرى يعني تقبيل الصبي أو احتضانه أو ملاعبته يرونها إهانة وتنقيص من القدر، فينهرونه ويتربى الابن على الغلظة والقسوة، ثم يعود على أبيه بالغلظة والقسوة، فيكون السبب في ذلك هو الأب. ما عوده على الشفقة والرحمة، ما عوده على اللين والرفق والمحبة، إنما عوده على الجفاء، فظن الولد أن الجفاء والغلظة والقسوة من الرجولة فكبر على ذلك، فعاد هذا الخلق السيء على أبيه بأن أوذي من ابنه بسبب هذا الخلق، وهذا تقصير من الأب، هذا تقصير من الأب. وجاء بعدها حديث آخر في نفس الباب ذكره البخاري بقوله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، ويريد به عبد الرحمن بن عوف، أن أبا هريرة قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد، إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. فهذا الحديث هو في صحيح البخاري ومسلم، وهذا أيضا هنا صححه الألباني رحمه الله. والحديث شبيه بما أو بالحديث الذي قبله. فهذا الحديث ذكر في من قال هذه المقالة وهو الأقرع بن حابس، والأقرع لقب له ليس اسمه، اسمه فيما نقل ابن دريد كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، قال فراس بن حابس بن عقال، وكان وفاته في خلافة عثمان رضي الله عنه. وكان الأقرع من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. وهنا أحب أن أنبه أن هناك من انتقص هذا الصحابي الجليل بهذا الحديث ولم يفهم حقيقة القصة، فمنهم من سمعنا يتكلم في دروسه فينتقص هذا الصحابي ويقول عنه جلف وغليظ وما إلى ذلك من هذه العبارات التي لا تليق بالصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة لا يذكرون إلا بالجميل. وهذه قاعدة عند أهل السنة أن الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل. فالأقرع بن حابس نعم قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فتعجب فقال هذه المقالة. وقوله هذا أنه ما كان يدري على أن هذا الفعل خطأ، ولكن تبين له بعد أن التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن مقالتك خطأ، فهو لم يتعمد عدم تقبيل الأبناء عن علم، إنما فعله رضي الله عنه عن جهل ما كان يعلم النهي عن هذا والحث على ما يقابله من الرفق والرحمة والشفقة. لذلك من يطعن في هذا الصحابي هذا يعني مخبول، إنما ذكرت هذه القصة وأهل السنة تكلموا وعرفوا قدر الصحابة وبينوا الصواب، والصواب بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. قال إن لي 10 من الولد، في رواية الإسماعيلي زيادة وهي ما قبلت إنسانا قبل، يعني ليس الولد فقط، ما قبل إنسانا قط، هذه زيادة عند الإسماعيلي، فيدل على أنه كان هذا طبعه مع أولاده وغير أولاده. فهذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، أو رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أن هذا من الشفقة ومن الرحمة، وأن هذا تقبيل الأولاد تقبيل رحمة وشفقة، ليس تقبيل لذة وشهوة، إنما تقبيل رحمة وشفقة، وكذلك ملاعبة الولد ومعانقته الصغير. فهذا فيه رسالة تربوية، لذا هذا كتاب كتاب أدب، وقد أحسن مصنفه في تقسيمه وتبويبه، ويأتيك بحديث تظن أنه خارج الموضوع، لكن عند التدقيق تجد أنه في صلب الموضوع. فهذا يبين لك أن الولد والأولاد يجب أن تربيهم تربية فيها شفقة ورحمة. لما؟ لكي ينشأ جيل عنده رحمة وشفقة، ومن كان هذا حاله يرجى منه الخير. وما حدثت الفتن وخرج الخوارج وكذا إلا بغلظ القلوب مع ما أوتوا من شبه، لكن طباعهم كانت غلاظ، ولذلك ما رحموا أمة الإسلام بل أخذوهم بالقتل والتنكيل. لكن عندما تربي أولادك على الشفقة وعلى الرحمة ويرونك أنت رحيم شفيق سيكبرون على هذا، يكبرون على هذا، وهذا يربي بنفس الكيفية، وهذا سينشأ جيل تنتشر به الرحمة التي بسببها تنزل علينا الرحمة. واضح؟ فهذا فيه أيضا أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه كان الذي هذا الذي كان عنده، لكن بعد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضل لقاء العلماء، فضل لقاء العلماء والجلوس معهم، لأن الجلوس معهم تتبين لك أمور كثيرة. فالأقرع كان جالسا، لم يأتي سائلا، كان جالسا فقط، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فهنا أتت الفائدة، وتعلم علما ما كان عنده. إذن جلوس العلماء، وهذه من باب ماذا؟ من باب أن الجلوس إلى العلماء يستفاد منه العلم والأدب، يستفاد منهم العلم والأدب. أيضا لأهمية التربية للأولاد، وأنهم يعني سبحان الله ديننا ما ترك شيئا إلا وجاء به ببيان واضح. حتى قبلة الصبي جاء فيها، أو قبلة الأولاد أو أبنائه، جاء فيها ما ينظمه. جاء في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن له فقبله وأجلسه في حجره، يعني أجلسه في حجره، فجاءت بنت له، يعني بعدها جاءت بنت له، فأجلسها في حجره، لكن لم يقبلها، لكن ماذا؟ لم يقبلها، يعني دون أن يقبلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا عدلت بينهما؟ فانظروا إلى حرص الإسلام على العدل. إذا كان هذا في قبلة صبي، فلا تقبل أحدهما وتترك الآخر. لما في ذلك من حكمة؟ قد يجد هذا الولد في قلبه شيء، يعني إما أن يكون حسدا أو غلا بسبب أنك تهتم بواحد دون الآخر، تلاعب واحد دون الآخر، تضم واحد دون الآخر، تقبل واحد دون الآخر. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على عدل الإسلام. وأيضا يدخل في الرحمة بالصبيان أيضا عدم إيصال الإيذاء إليهم. وفرق بين التربية قد يصل الأمر إلى الضرب غير المبرح، الضرب في سن العاشرة فما فوق، لكن قد تؤذي بأشياء أخرى. التدخين محرم، ويزيد الأمر سوءا إذا كنت تدخن بجانب أبنائك، فهنا سببت في إضرارهم ونقل المرض إليهم. زد على ما يتعلمه الأبناء من أبيهم من التدخين وما إلى ذلك، لكن تؤذيهم بهذه الرائحة النتنة، فهذا من الأذى، هذا خلاف الرفق، هذا خلاف الرفق. كذلك من خلاف الرفق أن تدخل عليهم أشياء محرمة أو تتركهم من غير تربية فيفعلون ما يريدون، هذا كله لا يجوز وهو خلاف الرفق. والقاعدة لذلك أن الرحمة بالصبيان لا تكون رحمة شرعية إلا إذا وافقت الشرع. الرحمة لا تكون ممدوحة ومأجور صاحبها إلا إذا كانت موافقة للشرع، فلا تترك لهم الحبل على الغار وتأتيهم بجميع الملهيات التي فيها أشياء محرمة وتقول أريد أن أنفس عليهم وهذا من الرحمة. لا، إذا أردت تفعل لهم مثل هذه الأشياء فاختر المباح، والمباح ولله الحمد كثير، المباح كثير. وكذلك الرحمة لأهميتها طلبت حتى في الحيوانات، طلبت حتى في الحيوانات. ولذا جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، الشاة إن رحمتها رحمك الله. وكرر هذا، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، بل أبعد من هذا، الرحمة سبب لمغفرة ذنوب كبيرة عظيمة. في قصة المرأة البغي الزانية، وليست زانية فقط، بغية يعني تعتاد الزنا، رحمها الله عز وجل بأن رحمت كلبا وجدته يلهث من العطش فخلعت حذاءها وأخذت له الماء من البئر وسقته، فكان سبب لدخولها الجنة لهذا العمل. انظروا إلى هذه الرحمة وما لها من فضل عند الله عز وجل. وسبق أن ذكرت لكم في قوله تعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وليس المعنى أن الرحمة سواء، ففرق بين رحمة المخلوق ورحمة الخالق سبحانه وتعالى. ثم ذكر البخاري بابا آخر بعد هذا، قال: باب أدب الوالد وبره لولده. يعني هنا انتقل البخاري من حق الأب على ابنه، أو يعني وجوب طاعة الابن لأبيه وأمه لوالديه وما لهم من حقوق، فانتقل من ذكر حقوق الوالدين إلى ذكر حقوق الأبناء. يعني انتقل من الحقوق التي وجبت في حق الآباء، هنا بدأ في حق الأبناء. يعني الوالد ينتبه أنه كما يريد من ابنه حقوقا هو عليه حقوق تجاه ابنه. فقال: باب أدب الوالد وبره بولده. والبر بالولد أسه وأساسه تأديب الولد، لأن هذا ساق حديثا البخاري، هذا الحديث قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول، هذا أثر سمع أباه يقول: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء، الصلاح من الله والأدب من الآباء. إلا أن هذا الأثر فيه علتان: علة الوليد بن مسلم، فهذا مدلس، فهذا المدلس ولم يتابع، وكذلك الوليد بن نمير مجهول الحال، وقد ذكر هذا الألباني في الأدب المفرد لتخريجه، وكذلك غير واحد من ممن خرج هذا الأثر. فالأثر وإن كان في سنده مقال، غير أنه أن معناه صحيح. فالصلاح من الله، أولا الله عز وجل طلب من الإنسان أول ما يعني يقي من النار أهله، ولذا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذا بمعنى أنك أحق ما تنقذهم من النار هم أهلك بعد نفسك، أولادك. ولذا قال: الصلاح من الله. الصلاح من الله يعني الهداية من الله عز وجل والتوفيق من الله عز وجل، لكن الأدب هذا أنت تتخذ أو أنت مسؤول عنه، أن تؤدب ابنك، لا تتركه ولا تعمل معه شيء وتقول: إن أصلحه الله سيصلح، وإن أراد الله الفساد سيظل على فساده. هذه ليست حجة، بل هي حجة داحرة. إنما نعم، الصلاح، الهداية، التوفيق من الله، نعم، لكن الله عز وجل أمرك بحسن التربية، فالتأديب منك أنت. ولذا قال: والأدب من الآباء. أخرج البيهقي في السنن يعني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول لرجل: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، فإذا أدبته يعني وإنك مسؤول، فإذا أدبته وما علمته، فإذا أدبته فأنت مسؤول، فهو مسؤول عن برك وطواعيته لك، أي أنت مسؤول عن ولدك، فإذا أدبته وماذا علمته، هذا الأثر هكذا، فإذا أدبته وماذا علمته، يعني أنت مسؤول عن هذا، عن تأديبه، عن تأديبه وعن تعليمه. وإنه مسؤول هذا الولد عن برك وطواعيته لك، أن يكون مطيعا لك، هذا مسؤول عنه الابن. أما أنت التأديب والتعليم هذا عليك أنت. وذكر ابن المقفع قال أفضل ما يورث الآباء الأبناء الثناء الحسن والأدب النافع والإخوان الصالحون، يعني الثناء الحسن بمعنى أن يترك سيرة حسنة، وأدب نافع، وإخوان صالحون بمعنى أنك تورث له، يعني هذا لا بد منه، حسن الرفقة والصحبة، هذا أفضل ما يقدمه الأب لولده، بأن يتتبع الأصحاب والرفقاء ولا يتهاون في هذا الأمر. إذا تهاون في هذا الأمر سيفسدونه هؤلاء المفسدين، سيفسدونه وسيضلونه وسيخرج من بين يديك. لكن إذا تتبعت الأمر من أوله فإنك ستأخذ بابنك من هذا المستنقع الذي قد يقع فيه. فالصلاح من الله، أي الهداية والتوفيق من الله عز وجل، ولكن الذي يعني على الوالد كذلك على العالم والواعظ هو التوجيه والتأديب، لا بد منه، الواعظ يوجه، العالم يوجه، الوالد يوجه، هذا عليه. أما أنك تملك التوفيق وتملك أنه سيصلح هذا من الله عز وجل، لكن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.